الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله قل وذر الوجود وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا فالكل دون الله فالكل دون الله إن حققته عدم عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولا بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي ضم حلال وعلم بأنك لولاه في محو وفي ضم حلال تجد الجميع يشير نحو جلالي تجد الجميع يشير نحو جلالك يا رب يشير نحو جلالك بلسان حال بلسان حال أو قل للذي ألف الذنوب وأجرام وغدا على زلاته متندما متندما لا تيأسن من الجميل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصي ظلما دونكم المنى والمغنم لا لا لا تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرف المعالي والعز المقيم في دار الجنان إن رمت المعالي والعز المقيم والفوز العظيم سلم لا تبالي سلم لا تبالي أم للكريم فحظى بالجمال ودوام النعيم سلم لا تبالي إن عداك أمر لا تخف بيده فقرك وغناك التوفيق من الله ضلك أو غداك الرضا سلاما الرضا سلاما والطمع ذميم كن عبدا شكورا راضي بالقليل واتق المعاصي واصنع الجميل واتق المعاصي واصنع الجميل لا تركن لدار دأبها الرحيل العزيز فيها مفتقر ذليل كن بالله واثق لا تخشى المنيب أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري أستغفر الله مما كان من زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري يا رب يا رب هبني يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء يا رب فقد أمسكت حبل الرجاء يا رب هب لي ذنوبي يا كريم يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء يا خير غفار وأنت يا خالقي يا خالقي أولى بذاك ومن قد شبت في الذنب فأعتقني من النار وأنت يا خالقي يا مولانا يا قد شبت في الذنب فأعتقني من النار وإني شبت في الإسلام يا رب وإني شبت في الإسلام يا أملي يا فاغفر ذنوبي فاغفر ذنوبي وأسبل حسن أثاري تعصي الإله وتجهر بالعصيان تعصي وتجهر بالعصيان إعلانا ويستر الدم إنعاما وإحسانا تعصي تجهر بالعصيان إعلانا ويستر الذنب إنعاما وإحسانا ولا يجازي ولا يجازي مسيئا بالفعال ولا يجزي الذي تاه عصيانا وعدوانا الله لا يجازي مسيئا بالفعال الله لا يجازي مسيئا بالفعال ولا يجزي الذي ومن أتى تائبا تائبا بالذل منكسرا ومن أتى إلى تائبا بالذل منكسرا يعطي من فضله عونا وغفرانا ومن أتى تائبا ومن أتى إلى الله يعطي من فضله عونا وغفرانا.